إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء. قول النبي عليه الصلاة والسلام وحي، إذا سمعت قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أن هذا وحي، فإن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليست من قبل نفسه، إنما هو وحي من رب العالمين. قال الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلامه عليه الصلاة والسلام وحي، قرآنا أو سنة وحي. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم به وحي من قبل الله. فحينما تعلم أن كلامه عليه الصلاة والسلام وحي، فإذا سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم أن هذا وحي من قبل الله فتنصت. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خضرة، أي زينة، كما قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها للفتنة والاختبار لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فقال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، أي ينظر ما العباد فاعلون في أوامره، أي يفرطون فيها، وينظر في نواهيه أيرتكبونها أم لا. والذي ركب الحرام والذي مضى في طاعته كلاهما يرجعون إليه، ثم إن علينا حسابه. لكن خص النبي عليه الصلاة والسلام شيئا في هذا الحديث، قال: فاتقوا الدنيا، لأن الدنيا الانغماس فيها يلهيك عن طاعة الله، وأكبر مثال أن الناس يتركون الصلاة لأعمالهم، يتركون الطاعات لأمر المال، يركب مركب الحرام ليأكل الربا كي يطعم أولاده. فاتقوا الدنيا. ليس معنى اتقوا الدنيا أي نترك الدنيا، لأننا نعيش فيها، والدنيا هي التي تحصل منها طاعة الله وزاد الآخرة. ولكن إنما معنى اتقوا الدنيا أي اتقوا فيها ما يصرفكم عن طاعة الله. لكن هذا كلام عام. ثم خص النبي عليه الصلاة والسلام شيئا قال: فاتقوا الدنيا، كلام عام، واتقوا النساء، مع أن النساء من الدنيا. فالسؤال: ما الحكمة من أن النبي عليه الصلاة والسلام، احنا اتفقنا أن كلامه وحي، فما الحكمة من أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر اتقاء الدنيا قال: واتقوا النساء، فإن أول فتنة كانت في النساء. بمعنى إذا أردت تدمير مجتمع، إذا أردت خراب مجتمع، إذا أردت فساد مجتمع، إذا أردت ضياع بنية مجتمع، سلط الرجال على النساء واجعلهم يختلطوا مع بعضهم البعض. إذا أردت فساد مجتمع اجعل النساء والرجال يختلطوا مع بعضهم البعض. لتعرف أمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمة، إذا أردت أن تعرفها انظر في أحوال الناس وأحوال البنات وأحوال الشباب في هذه الأيام، على المواقع وفي الشوارع وعلى الصفحات وفي الكلام وعلى اليوتيوبات، انظر إلى فعل الشباب مع البنات والبنات مع الشباب، ووقع أمر الاختلاط الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. الاختلاط بين الرجال والنساء في الشوارع عموما الشرع بين له علاج كي تبتعد عن هذا الموطن. لذلك شوف الآية، قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا. تلاحظ معايا انه ما قال ولا تزن، وانما قال ولا تقربوا، لان قبل الزنا هناك مقدمات لا تقربها، لانك كلما اقتربت وتعديت حد وراء حد وراء حد لابد وان تقع في الزنا، لازم. لذلك قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما قالش ولا تتبعوا الشيطان، لان الشيطان مش هيمسكك يروح رميك مع واحده يقول لك اذن بيها، وانما لابد ان يمضي معك خطوه خطوه، لازم، وفي اخر الامر لازم. لذلك بتسمعوا اكتر مني في المجلات وفي الجرايد وعلى الصفحات مشاكل وزنا واقع عموما بين شباب ورجال وكبار وصغار. هذه الأمور إنما وقعت لأن الناس تعدت حدود الله، ولأن الناس ما أنصتت إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرع وضع علاج، وضع حدود. هذا الذي نعيش فيه في هذه الأيام من اختلاط واضح بين الرجال والنساء. ثلاث مراحل عليهم مدار، إذا وقع الخلل في واحدة يقع الخلل في المجتمع. المجتمع ده إيه؟ المجتمع ده أب وأم ورجل وامرأة، شاب وامرأة، ده المجتمع يعني. إما من جهة الخلل يأتي من جهة الأب، الركن الثاني الخلل من جهة المرأة، الركن الثالث الخلل من جهة الشام. لذلك أول شيء المربي، الشرع بيّن له حدود، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن الأب المربي الذي هو الأصل أن يزجر، فإن زجر انصلحت أحوال البيئة وانصلح أحوال المجتمع. لذلك ثلاث أركان، إذا وقع الخلل في واحدة يقع الخلل في الكل، أب وبنت وشاب. الإسلام بيّن حدود كل واحد، ولكن الخلل يقع لأنه لا يلتزم، الأب أو البنت لا تلتزم أو الشاب لا يلتزم أوامر الله، فيقع الخلل في المجتمع. فيجي الأب يشتكي، ويجي الأخ يشتكي، ويجي الزوج يشتكي أو الزوجة تشتكي، خلل واقع في مجتمع. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الأب، قال: ما من راع يسترعيه الله على رعية ثم يموت يوم يموت وهو غافل عن رعيته إلا وحرم الله عليه الجنة. الحديث ده في الصحيحين، وفي رواية مسلم: إلا وكان من أهل النار. يبقى أدي الركن الأول اللي هو ولي الأمر الأب، ما من راع يسترعيه الله على رعية ثم يموت يوم يموت وهو غافل عن رعيته، غافل عن بناته، غافل عن بنته. ايه معنى ان اب يكون في البيت وبنته تيجي وش الصبح؟ ده معنى ايه؟ او ايه معنى ان اب يكون في البيت راعي في البيت وبنت تنزل بشعرها وعريانة؟ ايه معنى الكلام ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة ديوس. في الصحيحين قال الصحابة: من الديوس؟ قال: الذي، اتنين روايتين معنيين للديوس، لا يدخل الجنة ديوس. قالوا: من الديوس؟ أولا قال: الذي يرضى بالخبث في بيته، الذي يرضى بالخبث في بيته. يعني ايه يرضى بالخبث في بيته؟ يعني في اشياء خبيثة في البيت هو راضي بيها، عارف انها بتكلم الواد الفلاني وساكت، وعارف ان على تليفونها بتكلم فلان وفلان وفلان وساكت، وعارف انها مع فلان وصحابها في رحلة وساكت، ولما يجي عارف انها بتتفرج على افلام واحد بيبوس واحدة وواحدة بتبوس واحد وشايفهم وساكن، وعارف انها في الشارع واقفة على الناصية وساكن. ايه معنى ان يجي شارع طويل عريض في ماتش شغال؟ ايه معنى ان البنات والنساء ان يقعدوا بجوار الشباب على القهاوي؟ دي مش قهوة، دي اسمها كافيه. قهوة حبيبي، قهوة، قهوة حبيبي. ايه معنى ان بنات يقعدوا بجوار شباب بيتفرجوا على ماتش؟ ايه معنى ده؟ من امتى الكلام ده؟ منذ متى ان نساء يجلسوا على مقاهي؟ عجب، والله رأيته بعيني، ما احد حكى لي. بنات شكلهم ما يعديش 11 سنة قاعدين على كافي، قاعدين وبيشربوا الشيشة. ده مش غريب عليك لانك شفت كتير. السؤال ده جه منين؟ الاب كان فين؟ المربي ورب العالمين. لو ان الاب يصلي ليل نهار على المسجد وعلى السجادة ولم يربي أبناءه لعاقبه رب العالمين ولا سأله حسابا عسيرا. ايه معنى ان بنات يخرجوا في الشوارع ليل نهار؟ ايه معنى ان يخرجوا عاريات؟ اين ابوها؟ وهو الذي عليه الصلاة والسلام قال: الذي يرضى في الخبث بالخبث في بيتي. ايه معنى ان بنتك ليل نهار عماله تتفرج على اليوتيوب وانت عارف ايه اللي في اليوتيوب اكتر مني، وانت عارف ان دلوقتي الافلام الاباحيه سهل ميسور، سهل جدا ان اي انسان يتفرج عليه، سهل جدا ان هي تشوف. هتشوف ايه يعني بما يصدر لها المجتمع؟ فالحفظ من الاب اولا ينجو بنفسه من النار. لذلك قال تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم الاب واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. الاب الاصل. قال: من الديوس؟ قال: الذي يرضى بالخبث في بيته وفي اهله. قالوا: من الديوس؟ قال: الذي لا يغار على حرمة بيتي. لا يغار. انت عارف الغيرة دي، ان انا اغير على بنتي، اغير على زوجتي، عارف الغيرة دي؟ الغيرة دي في الفطرة. عارف يعني ايه في الفطرة؟ يعني زي ما انت بتجوع بتاكل، وزي ما انت بتشبع بتسكت. دي في الفطرة، مش محتاج ان حد يعلمها لك. يعني الغيرة دي خلق الله خلقه في الفطرة. في الفطرة يعني في الكافر والمسلم عنده حاجة اسمها غيرة، حاجة اسمها ما ينفعش، في حاجة اسمها عين، في حاجة اسمها ما ينفعش اللي انت تعمليه ده. ده في الخلق كافر او مسلم. تعرف انه في الحيوانات خلق الغيرة، الغيرة في الحيوانات الا حيوان واحد فقط لا يغار، الخنزير. لذلك تجد الذين يأكلون الخنازير كالخنازير، إلا إذا انتكست الفطر. بقى لما تنتكس الفطر ما يبقاش في حاجة اسمها غيرة، عادي خالص. هات فلوس عشان رايحة مصيف، رايحة فين؟ رايحة مع أصحابي. طالما رايحة مع أصحابك خلاص، طالما رايحة مع الشباب دول أنا عارفهم، ده لو لقاها عريانة يغطيها، ده لو لقاها مش عارف ايه كذا. ومن هنا تأتي المصائب. الركن الاول الاهم الاب، الام. ما من راع، انجب نفسك من النار. ما من راع يسترعيه الله على رعية ثم يموت يوم يموت وهو غافل عن رعيته الا وادخله الله النار. البنت لما بتنزل في الشارع واحد شافها شال اسم وزر، وهي ركبت اسمين، اسم التبرج واسم تحمله لهذا الشاب الذي نظر اليها. الاب في البيت او في المسجد بيصلي شايل كل ده. خد بالك معايا تاني، البنت لو نزلت كده اللي بيبص لها شال اسم، هي شالت اتنين، الاب يحمل كل ذلك لانه الراعي. اسمع، قال تعالى عن اناس يوم القيامة هيشيلوا ذنوبهم وذنوب مع ذنوبهم. قال: ولا يحملن اثقالهم، دي ذنوبه، واثقالا مع اثقالهم، دي الذنوب اللي تسبب فيها. ادي الركن الاول، ركن البيت، المربي، الاب، الام، الاخ. ركن البيت هو الركن الركين في التربية. ركن البنت، تخيل ان الشرع، وشوف معايا الايات دي، الله عز وجل قال عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، زوجات النبي، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لأحد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج امرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام. انتهت المسألة خلاص. وأزواجه أمهاتهم، أمهاتهم، لا يجوز. ومع ذلك لو جاء الصحابة عايزين يسألوا زوجات النبي عليه الصلاة عن مسائل، والمسائل دي في الشرع، يعني النبي كان بيعمل ايه؟ طب النبي عليه الصلاة في المسألة دي عمل ايه؟ طب النبي علمكم ايه في المسألة دي؟ بيسألوا، رايحين يسألوا. طيب انت رايح تسأل، واللي رايح صحابي، الله يزكيه، الله أثنى عليه. لاحظ الكلام، الله قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، جعل اتباعهم مقياس، أثنى عليهم. اللي أثنى عليهم دول أدي طائفة، وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام أدي طائفة. ولو رحتوا تسألوا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة في الشرع، اسألوهم من وراء حجاب، من وراء حجاب. كان عبد الله بن عمر بينه وبين عائشة حيطة، حيطة، ويسألها يا أمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا وكذا، أكان حقا؟ يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام عمل كذا؟ فتقول يا أبا عبد الرحمن، عبد الله بن عمر، لم يكن يفعل ذلك. خلص الكلام، ده من وراء حيطة، وده عبد الله بن عمر بن الخطاب، ودي عائشة رضي الله عنها، وبينهم حيطة. ألا اسمع الآية، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لا، اللي جاي بقى، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. يا الله، إذا كان ده أطهر لقلب الصحابي اللي أصلا قلبه طاهر، ولقلب عائشة اللي قلبها أصلا طاهر، ما بالك بقى احنا كلنا؟ ما بالك حينما يجلس، تجلس امرأة بجوار واحد وبيشجعوا كورة وعلى قهوة وفي شارع، ده معنى ايه؟ ده معنى ايه ان شباب في الشوارع وبنات، ودي تكلم ده وده يكلم دي ودي تكلم ده، والحجة ايه؟ ده صاحبي في الجامعة، ده صاحبي في المعهد، دي صاحبته وزميلتي في ال، وصاحبي وزميلي في ال، وهو صاحبي في ال، ويقع ما لم تحمد عقباه ويجي يشتكوا بعد ذلك. الشرع ده، النبي محمد عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم قال الصلاة، اسمع الكلام، صلاة المرأة في خدرها خير لها من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدي هذا. شو واخد بالك انت؟ الخدر كان زمان المكان اللي بتجلس فيه البنت البكر، اللي هو أبعد مكان في البيت عشان ما تبقاش عرضة للي داخل واللي طالع. صلاتها في المكان ده خير لها من صلاتها في بيتها، بيتها اللي هو ايه؟ زي اللي بنسميه كده الريسبشن، الانتريه، مع ان كله في بيتها، لكن دلالة على ان كل ما كان ابعد للمرأة استر للمرأة خير لها. صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدي هذا. طب انت بالله عليك، دي خارجة رايحة تصلي، دي رايحة تصلي مش رايحة القهوة عشان تقعد تتفرج على ماتش. رايحة فين؟ ابوها يقول لا، رايحة فين؟ ده لو سأل رايحة فين؟ رايحة اقعد في الكافيه عشان الماتش. طب يا حبيبتي ربنا يوفقك. طب رايحة فين؟ ايه معنى ان بنات وامهات وشباب يقعدوا على مكان في محل عصير يقعدوا يتفرجوا على ماتش، وشباب وبنات جنب بعض، وده يجي جون بقى يروح مسقف لها، ودي تيجي جون تقول له مش عارف ايه؟ ايه معنى الكلام ده؟ ايه معناه؟ ده المرأة تخرج للصلاة ومش رايحة اي مسجد، ده مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الشرع بيقول لها لا، صلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد النبي محمد اللي بتسافر له وتدفع عشرات الآلاف. ليه؟ لأن كل ما هو أستر للمرأة الشرع يحبذ ويحث عليه. في الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش فيه مثلا دور تاني ولا كان فيه كذا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها. ليه بقى شر صفوف الرجال آخرها؟ لأن بعد ذلك النساء هتصلي، فهيكون أقرب للنساء، مع أن النساء دول مين؟ صحابيات، واللي في الصف الآخر ده مين؟ صحابة. ولكن شوف قال شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها، لأنها أقرب إلى صفوف الرجال، مع أنهم يا ناس في صلاة، دول في صلاة. وقال خير صفوف النساء آخرها، لأنها أبعد عن الرجال، مع إنهم في صلاة. ومع ذلك الشرع يقول لك لا، في حدود، في حدود. لذلك قال وقرن في بيوتكن، الأصل أنها لحاجة، ليست الأصل أنها تكون خارج البيت. ركن الأب وركن لأمر البنت. لذلك امرأة العزيز حينما أرادت أن تراود يوسف، وده الركن الثالث للشاب، يبقى ركن أول الأب، ركن الثاني البنت، إنما تكون الأصل في بيتها، لا تكن خراجة ولاجة داخلة خارجة، وش الصبح بالليل بالنهار، ما في حساب. الأب مسؤول والأم مسؤولة والأخ مسؤول. نسوة في المدينة اتعجبوا جدا، مع ان دول مشركين، امرأة العزيز مشركة، العزيز اللي ربى يوسف كان من المشركين، امرأة العزيز كانت من المشركات. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ازاي يعني نسوة ومشركات وبتعجبوا ازاي واحدة تراود شاب عن نفسها، والواحدة دي هي الملكة وهو عبد مولى، ازاي تعمل حاجة زي كده؟ إنا لنراها في ضلال مبين. مشركات ما عجبهمش ان ازاي واحدة تراود شاب. شوف دلوقتي من الشباب من يشتكي من مراودة البنات له، من الشباب من يشتكي ان البنت مش سايباه في حاله، من التليفون للواتس للصفحة، طب كلمني، طب قول لي حاجة، طب نقف مع بعض، طب اقول لك شيء. دي الشيطان ده خرج منين؟ ما هو ليه اب وليه ام، وليها ام وليها اب. اذن التربية كانت هكذا، الثمر كانت هكذا، والذي خبث لا يخرج الا نكدا. قولوا قولي هذا واسأل الله ان يغفر لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الشاب، اعرف أيها الشاب، الزمن ده يعني قبل ما نتكلم نحلل الزمن، الزمن ده المعصية فيه سهلة، الزمن ده إذا أراد الشاب أن يعصي بأسهل ما يكون يعصي. إذا أراد الشاب أوسع من كده، أي شيء يريده سهل ميسور. إذا أراد الشاب أن يصل إلى الزنا سهل في الزمن ده. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح الإمام البخاري: عبادة في زمن الهرج كهجرة إلي. افهم الكلام، أيما شاب يصبر على طاعة الله وعن معصية الله مع إنها سهلة وميسورة ويبتعد عنها خوفا من الله وأنه يعلم أنه سيلقاه، كأنه يأخذ أجر من هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تفاهم الكلام؟ يأخذ أجر من هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه، لأن العبادة إنه يفعل طاعة أو يبعد عن معصية في زمن الفتن، في زمن الفتن الذي لا أعلم زمانا اجتمعت فيه جميع المعاصي مثل زماننا. قوم شعيب عوقبوا على تطفيف الميزان، وقوم لوط عوقبوا على هذه المعصية، وأقوام عوقبوا على معصية. في أزماننا اجتمعت كل معاصي الأمم عندنا. لذلك أيما شاب عايز يعصي بتبقى سهل، ولكن هو مش قادر، ما يعرفش ليه. اسمع: من الذين يظلهم الله في ظل يوم القيامة، يوم الشمس تدنو من الرؤوس والناس في كرب يعم المحشر جميعا، في شاب قال الله عز وجل: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الشاب ده مظلل عليه ويعيش هنيا يوم القيامة يوم الكرب، لأنه قال النبي فيه: وشاب نشأ في طاعة الله. خد بالك من كلمة شاب نشأ، من اللي أنشأه في طاعة الله؟ أبوه. إذا كان الشاب سيكون في ظل الرحمن لأنه نشأ في طاعة الله، فالأب الذي أنشأه ما بالك بالأجر؟ إذا كان لا يكون في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظل، فما بالك بأبيه الذي هو أنشأه وكان سببا في ذلك. سنكتب ما قدموا وآثارهم، والابن من آثار الأب، والابن من آثار الأب. وشاب دعته امرأة، خد بالك من الكلام، دعته امرأة: تعالى، طب أكلمك، طب نروح مشوار، طب نخرج مع بعض. دعته امرأة ذات حسن وجمال. اسمع الشاب ده قال ايه بقى مع ان فتنة؟ قال: اني اخاف الله رب العالمين، اني اخاف الله. اذا كان المانع انه خاف رب العالمين. يوسف عليه السلام، شوف المقومات التي كانت عنده، ومع ذلك من يستعف يعفه الله. يوسف كان شاب، اثنين كان جنين، أوتي شطر الحسن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، نص الجمال أوتيه يوسف، شاب وجميل، خد بالك، ومولى، مولى في قصر العزيز اللي هو الملك للدولة، وهو مولى، والتي تراوضه، التي تراوضه مش أي واحدة، لا، دي الملكة، يعني ما حدش هيسألها، ولو عمل حاجة ما حدش هيسأله ولا حد هيكلمه في أي شيء. الأمر السادس إن يوسف في غير بلده، في غير مكانه، في غير مكانه. وانت عارف إن الواحد ممكن يحترم نفسه في المكان اللي هو الناس عارفاه فيه، لكن لو ممكن راح في بلد تانية أو مكان تاني ممكن لا يخاف الله فيه. مع ذلك يوسف عليه السلام كان يتقي الله في مكانه وفي غير مكانه. ده المطلوب من كل شاب، مش يعمل في الشارع بتاعه انه محترم ومش عارف ايه وما ينفعش، ويجي خارج الشارع بتاعه يفعل الموبقات. يوسف شاب جميل مولى وفي بيت الملك والتي تراوضه الملكة، يعني ما حدش هيعرف يفتح بقه، وغلقت الأبواب يعني ما حدش شايفه، وهيأت نفسها له، قالت هيت لك، جهزت نفسها وكل شيء والأبواب مقفولة وما حدش هيعرف يسألها أي كلمة، واللي هيكلمها يتقطع رقبته. دي الملكة. يوسف مع كل ده ممكن لو شاب يقول لك أعمل إيه أنا مضطر، لا، يوسف مع كل ده قال كلمة، قال معاذ الله. عارف يعني ايه معاذ الله؟ الاستعاذة أعوذ بالله، لأنه عند استحضار العقوبة واستحضار الموقف بين يدي الله لا تستطيع أن تعصي الله، مش ممكن. لما تيجي واحدة تكلمك أو واحدة تقابلك أو واحدة مش عارف إيه أو واحدة عايزاك أو لو استحضرت العقوبة أنك إن فعلت ذلك عند استحضار العقوبة أنها نار يوم القيامة، جهنم لا يطيقها، لا طاقة لأحد بها، عند استحضار العقوبة مش ممكن تعصي لو عندك قلب حي. وعند الوقوف بين يدي الله تستحضر القيام بين يديه مش ممكن تعصي، لأنه هيسألك عبدي لما كنت أنا أهون الناظرين إليك، لأن الله يراه ويعلم السر وأخفى. لاستحضار العقوبة دي والوقوف بين يدي الله مش ممكن يعرف يبص البنت. اسمع، الله يقول ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عارف خائنة الأعين؟ يعني وانت ماشي شاب عايز يبص البنت بس مش عايز حد ياخد باله، فيجي يروح رمي بنص عين كده، دي الله يعلمها، وتكتب عليك وتسأل أمام ربك يوم القيامة. لذلك عفة الشاب أنه يعلم أنه في زمن فتن، أنه يعلم أن هذه المعصية يتركها لله فإن الله يعوضه خيرا منها، بأنه يمضي على طاعة الله. في زمن الفتن الشاب إنما يسأل الله عز وجل أن ينجيه من الفتن وأن يعصمه وأن يستعصم بالله، لأنه يعلم أنه ميت لا محالة، ولأنه يعلم أنه موقوف بين يدي الله لا محالة. هذه الأمور إن استحضرها الشاب واستحضرتها البنت ويستحضرها الأب ولي الأمر، هذه أركان إن حميت يحمى البيئة وتحمى المجتمع. إذا وقع الخلل في واحدة يقع الخلل في الكل وفي المجتمع، وترى الفساد العريض. لذلك بتسمع دلوقتي فلان زنى محارم، وفلان زنى بكذا، وفلان خانت زوجها مع كذا، وفلان خان زوجته مع كذا. ليه؟ لأن السياج المنيع عدوه وتعدوا حدود الله، فوقع الناس في المشاكل وعلى إثر هذه المعاصي وهذه المشاكل انتظر غلاء المعيشة، وانتظر الضنك، وانتظر المشاكل، وانتظر كل شيء. إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عف بنات وشباب المسلمين، اللهم عف بنات وشباب المسلمين، اللهم عف نساء وشباب المسلمين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نجنا من المهالك، اللهم نجنا من المهالك، اللهم نجنا من المهالك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أقول قولي هذا، أسأل الله أن يغفر لي ولكم.